الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وأما قوله ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، إلى قوله والله ربنا ما كنا مشركين، فأنكروا أن كانوا مشركين. وقال في آية أخرى: ولا يكتمون الله حديثا، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. يبين هنا شيخ الإسلام الإمام أحمد رحمه الله وجه الجمع بين يعني سك الباب ده إلا حتى يعني كذا حتى نسك وجه الجمع بين الآيات التي جعلها الزنادقة من المتناقضات بجهلهم أو بعندهم. فبين الإمام أحمد كثيرا من تلك الشبهات المزعومة عند هؤلاء الزنادقة، وقد نبهت أكثر من مرة أن كثيرا من هذه الشبهات التي ندرسها الآن وذكرها الإمام أحمد رحمة الله عليه في زمن السلف مجيبا ورادا على الزنادقة، كثير من تلك الشبهات يقول بها زنادقة الزمان من هؤلاء القساوسة الذين يدعون إلى الكفر ويدعون في القرآن تناقضات. ومسألتنا الليلة التي نبدأ بها هي أيضا من مسائل هؤلاء الزنادقة في زمنك هذا وفي وقتك هذا، يذكرون هذه الشبهة. هذه الشبهة أنهم نظروا إلى آية من كتاب الله، أن الله عز وجل بيّن: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. سك الباب يا علاء، سك الباب داودة، معلش يا علاء، ربنا يصبرك، اقعد خلاص. أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، إلى قوله والله ربنا ما كنا مشركين. إذن ففي هذه الآية أخبر الله عز وجل عن الكفار أنهم يكذبون ويقولون والله ربنا ما كنا مشركين. إذن أثبتت الآية أنهم يكذبون ويحلفون كذبا أنهم ما كانوا مشركين. والآية الثانية تقول: ولا يكتمون الله حديثا. فالآية الثانية تثبت أن الكفار يعجزون أن يكتموا الأمر عن الله، وأنهم لا يكتمون الله حديثا، بل يعلم الأمر ولا يستطيعون كتمانه. ماذا قال هؤلاء الزنادقة؟ قالوا: ففي آية أثبت أنهم يكذبون، وفي آية نفى أن يكذبوا، فقال: ولا يكتمون الله حديثا. فهذا تعارض بين نفي وإثبات. أثبت أنهم يكذبون فقال مخبرا عنهم: والله ربنا ما كنا مشركين. ثم أثبت أنهم لا يكتمون فيكذبون. إذن هنا كيف نفى عنهم الكتمان وأثبت أنهم لا يكذبون، وفي الأولى أثبت أنهم يكذبون. وقد قلت إن القرآن إذا جاء ما يحتاج إلى البيان لم يخلي سياق الآية من بيان إذا تدبرت. القرآن يستعمل لفظين، الكذب والكتم. فالكذب استعمله الله عز وجل كلفظ، ونسب الكذب إلى أقوام، فيستعمل لفظ نسبة الكذب إلى هؤلاء الكفار. واستعمل القرآن لفظ الكتمان، يقول الله عز وجل مخبرا عن الشاهد الذي يشهد والذي ينكر الشهادة والذي يكتمها، قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. الله بيّن أن من يكتم الشهادة يكون آثم القلب، ولم يقل ومن يكذب في الشهادة. وما الفرق بين الكتم والكذب؟ هناك فرق بين كتم الأمر وبين الكذب في الأمر. فالكذب أن تخبر بخلاف الصدق، هذا حد الكذب، أن تخبر بخلاف الصدق. ولكن الكتم أعم، فقد تكتم ولا تكذب، وقد تكتم ولا وتكذب. إذن الكتم قد يكون مقترنا مع الكذب وقد يكون غير مقترن. مثاله رجل علم الشهادة فلم يخبر بها، هل كذب؟ هو ساكت، لم يخبر بشهادة، ولكنه آثم لجهة كذبه أم لجهة كتمانه؟ الجواب هو آثم من جهة كتمانه الشهادة. ولذلك قال تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ليشمل الكتم من كتم الشهادة وأبدلها، ومن كتم الشهادة ولم يكذب، وإنما كتم الشهادة في نفسه وهو يعلم الحق ولكنه لم يقل به. فلو أنك رأيت رجلا سرق مال رجل ثم كتمت الشهادة ولم تسأل، لم تسأل هل رأيت أو لم ترى، فأنت كاتم ولست كاذبا. إذن كتم الأمر هو أن يسر الإنسان به، هذا معنى كتم الأمر، أن يسر الإنسان به. وقد يجتمع الكتم الكتمان مع الكذب وقد لا يجتمع، فقد يكتم الإنسان ويكذب بلفظه، وقد يكتم ولا يكذب وإنما يمتنع عن بيان الحق. لذلك القرآن كما ذكرت أنه إذا تعارض النفي والإثبات وجب اختلاف تعلق النسبة، فالإثبات باعتبار والنفي باعتبار. انظر إلى بلاغة القرآن، أثبت القرآن أن الكفار يكذبون، فقال الله عز وجل مخبرا عنهم والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم. إذن فأثبت لهم الكذب، ولما جاء في الكتمان لم يقل ولا يكذبون الله حديثا، عدل من الكذب الى الايه؟ الى الكتمان. لم ينف عنهم الكذب، وانما نفى عنهم عدم الكتمان. اذا لم يقل ولا يكذبون الله حديثا، وانما قال ولا يكتمون الله حديثا. وما الفرق؟ الفرق ان قوله ولا يكتمون الله حديثا اي يعجزون ان يكتموا، ولكن الله لم يقل انهم لا يكذبون. هل فهمتم قصدي؟ اذن فالمثبت للكفار انهم يكذبون، والمنفي عن الكفار انهم لا يكتمون. وعندئذ نقول وما الفرق بين الامرين؟ قد يأتي الانسان يكذب ولا يستطيع ان يكتم الحقيقة، فاذا اقيمت عليك البينة فكذبت، هل فعلت كذا؟ فقلت لم افعل. فاقيمت البينة عليك بانك قد فعلت، ماذا حصل؟ يقال في حقك انك كذبت ولم تستطع كتمان الامر، لان الامر ثبت عليك بالبينة. ولذلك عندما قال الله تبارك وتعالى ولا يكتمون الله حديثا، قال الله تبارك وتعالى مخبرا عن احوالهم فقال اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم. فما الذي حصل؟ جمعت هذه الآية بين امرين، بين انهم كذبوا ولم يستطيعوا ان يكتموا. لما كذبوا بألسنتهم ختم الله عليها ومنع الألسنة من التكلم، ثم بعد ذلك قال الله عز وجل وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم. فعندئذ كذبوا ولم يستطيعوا ان يكتموا، كذبوا ولم يستطيعوا ان يكتموا. قال الامام الطبري قال اهل العلم في قوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا، قال الطبري اي لا يكتمون الله حديثا بجوارحهم، وان كذبوا بألسنتهم فان جوارحهم تكذب ألسنتهم. فقال الله عز وجل اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم. وانما يكون التعارض لو انهم قالوا، لو ان الله قال عنهم ولا يكذبون الله حديثا، ولكن الله لم ينف عنهم الكذب، وانما نفى عنهم الكتمان، ونفي الكتمان شيء ونفي الكذب شيء اخر. الحاصل ان الايتين او ان الايتان تتعلق بنفي واثبات مختلفين. الاولى في قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، الى قوله والله ربنا ما كنا مشركين. قال الله عز وجل انظر كيف كذبوا على انفسهم فاثبت لهم الكذب. وفي الآية الاخرى لما شهدت عليهم جوارحهم عجزوا عن كتمان الامر، فقال الله ولا يكتمون الله حديثا، ولم يقل ولا يكذبون الله حديثا، فهم يكذبون ولا يستطيعوا ان يكتموا. وقد اخرج البخاري في الصحيح من حديث سعيد بن جبير قال ان رجلا اتى الى ابن عباس رضي الله عنهما فقال ايات من كتاب الله اختلفت علي فذكر له آيات فيها شيء من الاختلاف في فهمه، فمنها أنه قرأ على ابن عباس قوله تعالى: والله ربنا ما كنا مشركين، مع قوله: ولا يكتمون الله حديثا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله يغفر لأهل التوحيد ذنوبهم، فإذا رأى المشركون أن الله قد غفر لأهل التوحيد ذنوبهم قالوا: هلم فلنكذب. فعندئذ يقول الله تعالى: هذا معنى قوله: ولا يكتمون الله حديثا. فإنهم إذا شهد عليهم لا يكتمون الله حديثا، وإذا رأوا قد عافى الله وغفر الله لأهل التوحيد ذنوبهم قالوا: هلم فلنقول أننا كنا مؤمنين. إذن هذه التناقضات المزعومة تجد غاية الكمال وغاية البيان في تعبير القرآن. وتخيل لو أن القرآن أبدل لفظا بلفظ، لو أنه قال: ولا يكذبون الله حديثا، لو قيل ذلك لصار مشكلا في الظاهر، لأنه نفى عنهم الكذب وأثبت لهم الكذب. ولذلك أقول: اختلاف النسبة في الإثبات والنفي أمر ضروري أن يفهم، فمتى جاء إثبات ونفي متعارضان في الظاهر فإن نسبة التعلق تختلف، فالإثبات باعتبار والنفي باعتبار، والحاصل أنه أثبت لهم الكذب ونفى عنهم أنهم لا يكتمون، وعندئذ لا تعارض، فهم يكذبون ويعجزون أن يكتموا حتى تشهد عليهم جوارحهم. فقال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. وعندما ذكر الله كذب الكفار أشار إلى عجزهم عن الكتمان، فإنه قال سبحانه وتعالى: والله ربنا ما كنا مشركين. قال عقب ذلك: انظر كيف كذبوا على أنفسهم. ما معنى كيف كذبوا على أنفسهم؟ بيان من الله أنهم لا يستطيعون أن يخفوا الأمر عن الله، فقال الله: كذبوا على أنفسهم، كقوله هناك: وما يخدعون إلا أنفسهم، أي أنهم لا يستطيعون أن يخدعوا الله إنما يخدعون أنفسهم. كذلك في قوله لما أن بين: والله ربنا ما كنا مشركين، بين الله عز وجل أنهم مع كذبهم يعجزون عن الكتمان، فاجتمع في آية الكذب المثبت لهم، اجتمع في الآية إشارة إلى عجزهم عن الكتمان، وهو الذي بينه في الآية الأخرى، فقال: ولا يكتمون الله حديثا، فأشار إلى عدم الكتمان بقوله: انظر كيف كذبوا على أنفسهم، فبين أنهم لا يستطيعوا أن يخبئوا وأن يكتموا الأمر عن الله. هذا ما يتعلق بين ما زعم فيه التعارض بين قوله: والله ربنا ما كنا مشركين، مع قوله: ولا يكتمون الله حديثا. وقد تكلم في هذا الإمام الطبري كلاما مفيدا، وكذا الإمام الحافظ ابن كثير، وحاصل ذلك يدور فيما بين. نعم، أعد يا عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى، ارفع صوتك. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، إلى قوله: والله ربنا ما كنا مشركين، فأنكروا أن كانوا مشركين. وقال في آية أخرى: ولا يكتمون الله حديثا، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. أما قوله: والله ربنا ما كنا مشركين. وذلك أن هؤلاء المشركين إذا رأوا ما يتجاوز الله عن أهل التوحيد يقول بعضهم لبعض إذا سألنا نقول لم نكن مشركين. فلما جمعهم الله وجمع أصنامهم وقال أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال الله أين شركاؤكم؟ وقال أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ قال الله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن فتنتهم فتنتهم فتنتهم عفوا ثم لم تكن في قراءتين فتنتهم وفتنتهم. القراءة اللي عندنا ايه؟ قراءة حفص فتنتهم فتنتهم. وهي القراءة اللي هنا قراءة مين؟ قراءة ورش عن نافع. جيد ماشي. اي نعم قراءتنا احنا بالضم ثم لم تكن فتنتهم، وقراءة ورش بالضم ثم لم تكن فتنته. ماشي ثم لم تكن فتنتهم وذلك صححت قلت فتنتهم في الاول. نعم ماشي. لا عند عندك ضبطها. لا خليك على قراءتها على القراءة. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا. قال الله ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. نعم ماشي ماشي. فلما كتموا الشرك ختم الله على افواههم وانطق الجوارح فنطقت بذلك. فذلك قوله اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فأخبر الله عز وجل عن الجوارح حين شيء، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. هذا حاصل كلام الإمام أحمد وهو قول كثير من أهل العلم، وحاصل ذلك أن المثبت لهم هو الكذب وأن المنفي عنهم هو عدم الكتمان، وعدم الكتمان شيء والكذب شيء آخر كما سبق بيان ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى أما قوله عز وجل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، وقال يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، وقال إن لبثتم إلا يوما، وقال إن لبثتم إلا قليلا. ومن أجل ذلك شكت الزنادقة. ووجه التناقض في زعم هؤلاء الزنادقة أنه أخبر عندما تقوم الساعة أن الكفار يقولون أنهم لم يلبثوا غير ساعة، ومرة قالوا إن لبثتم إلا عشرة، ومرة قالوا إن لبثتم إلا يوما، ومرة أخبر عنهم فقال إن لبثتم إلا قليلا. وقد ذكرت كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لا يوجد شبهة لكافر أو مبتدع إلا وفيما احتج به على شبهته في الكفر أو على شبهته في البدعة، إلا وفي الآية نفسها حجة على بطلان دعوة. وذكر أمثلة يحتج الكافر على شيء من كفره أو المبتدع على شيء من بدعته، ثم يبين ابن تيمية أن في الدليل الذي احتج به البيان. الآن يقول الله عز وجل ما لبثوا غير ساعة، إن لبثتم إلا عشرة، إن لبثتم إلا يوما، إن لبثتم إلا قليلا. قالوا وهذا اختلاف، فهم ماذا قالوا؟ هل قالوا يوما أو ساعة أو عشرا أو قليلا؟ والآن انتبهوا في قوله تعالى في سورة طه، قال الله عز وجل يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. إذن ماذا قال في هاتين الآيتين؟ أن الكفار يخاطب بعضهم بعضا فعندما يرون أن الساعة قد قامت ويندمون على ما فرطوا في جنب الله، فيقول جمع منهم إن لبثتم إلا عشرا، أي لم يكن بقاؤكم في الدنيا إلا شيئا قليلا إلا عشرا. قال الله عز وجل مبينا: فيرد بعض هؤلاء عليهم على الكفار، وهو من أنفسهم يرد عليهم فيقول: بل تمتعنا أقل من ذلك، وقدر ما لبثنا فيه في الدنيا أقل من أن يقال عشرة. قال الله عز وجل: نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة، إذ يقول أعقلهم وأكثرهم فطنة في ذاك الوقت عند قيام الساعة لا يقول كما يقول إخوانه عشرة، بل يصحح لهم: إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. إذن بين القرآن أن طائفة منهم يقولون عشرة، وأنه يرد عليهم آخرون فيقولون: بل لبثتم أقل من العشر، وأن مدتكم في الدنيا وما تمتعتم به دون ذلك. إذن فقد بين القرآن أن أقوالهم في ذاك الوقت مختلفة، كل طائفة تقول قولا بحسب استشعارهم من الندم والعقاب، فبعضهم يقول عشرة ويرد عليهم آخرون: نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة، إذ يقول أعدلهم طريقة وأعدلهم وأكثرهم فطنة، إن لبثتم إلا يوما، أي كأنكم لم تستمتعوا بشيء في دنياكم. وأما قوله عز وجل إن لبثتم إلا قليلا، فإن القليل كلام مجمل فسر هناك بما قالوا من العشر أو من اليوم أو ساعة من نهار، فكل ذلك قليل. ولذلك قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فبين الله عز وجل أن متاع الدنيا قليل، وبين في موضع آخر كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أي ينسوا ما تمتعوا به، ينسون ما تمتعوا به طيلة عمرهم. إذن فالحاصل فقوله تعالى ما لبثوا غير ساعة، وقوله تعالى إن لبثتم إلا عشرة إلا يوما إلا قليلا، كل ذلك يؤيد ويقوي بعضه بعضا، وهو باختلاف أحوال القائلين وتدرجهم من حال إلى حال. وقوله عز وجل يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، الساعة هو الوقت القليل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وفي غيره، قال: إن يوم الجمعة، إن في يوم الجمعة ساعة. قال الراوي ثم أشار بيده يقللها، أخرجه مسلم في الصحيح. فجمع بين ذكر الساعة وذكر القلة، فالساعة أي الوقت القليل العارم. إذن فقوله ساعة وعشرة ويوما باختلاف القائلين، وأنه يرد بعضهم على بعض، وقوله إلا قليلا إخبار عن الوقت الذي هم يشعرون به كان قليلا، سواء كان يوما أو ساعة أو كان أقل أو أكثر من ذلك. وهنا أمر أنبه عليه: عندما نجد أجوبة القرآن عن إبليس تتنوع إجابات إبليس في الموقف الواحد، فعندئذ الموقف واحد وتتنوع الإجابات. وهذا بيان أن الله يخبر عن حال إبليس في ذاك الموقف، فتارة يختصر الكلام ويذكر ما يحتاج إليه السياق، وتارة يذكر الكلام مفصلا، فمتى كان الكلام مختصرا فقد أجمل الزيادة إذ لا حاجة للسياق إليها، ومتى ذكر الزيادة قلنا ذكر الأمر مفصلا، والاختصار لا ينافي التطويل، والمجمل لا ينافي المفصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما قوله إن لبثتم إلا عشرا، وذلك إذا خرجوا من قبورهم فنظروا إلى ما كانوا يكذبون به من أمر البعث. يكذبون به، فنظروا إلى ما كانوا يكذبون به من أمر البعث، قال بعضهم لبعض: إن لبثتم في القبور إلا عشر ليال، واستكثروا العشر، فقالوا: إن لبثتم إلا يوما في القبور، ثم استكثروا اليوم فقالوا: إن لبثتم إلا قليلا، ثم استكثروا القليل فقالوا: إن لبثتم إلا ساعة من نهار. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. يقصد أبو عبد الله باختلاف الأحوال وباختلاف الأزمان، هذا الذي يقوله وقد خالفه غيره من الأئمة، وسواء كان هذا على قول الإمام أحمد أو على غيره فقد ظهر الجواب على كلا الأمرين، والأول أشبه بكتاب الله، والأول أشبه بكتاب الله، وإليه ذكر أو مال طائفة من أهل العلم ذكرهم الإمام الطبري وغيره في التفسير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا، وقال في آية أخرى: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، فقالوا وكيف يكون هذا، فيقولون لا علم لنا، وأخبر عنهم أنهم يقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، فزعموا أن القرآن ينقض بعضه بعضا. وجه الإشكال، قالوا يقول الله جل وعلا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا. هنا في شبهة ليست مذكورة ولكني أذكرها، وقد ذكر بعضهم هذه الشبهة من زنادقة هذا الزمان في الآية، قالوا إن الله يقول للرسل ماذا أجبتم، فيقول الرسل لا علم لنا. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح يوم القيامة فيقول الله له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقول فتقول أمته ويسألهم الله: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا نبي، وفي رواية: ما جاءنا نذير. فيدعى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته فيقال: هل بلغ نوح قومه؟ فنشهد أنه قد بلغ. قال صلى الله عليه وسلم: وذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: وسطا عدلا، أي جعلناكم عدولا تشهدون على الأمم أن الأنبياء قد أبلغوا أممهم. هنا اعتراض أنه يسأل نبي الله نوح: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فكيف نجمع أن الله يقول ماذا أجبتم وبين نوح عندما يقول نعم، بلغت، وقاعدتك واحدة وهي أن اختلاف تعلق الإثبات والنفي. إن الله يقول: ماذا أجبتم؟ ماذا أجابكم أقوامكم؟ ولم يسألهم هنا هل بلغتم؟ فالذي في قوله تعالى ماذا أجبتم؟ فنفوا علمهم، إنما نفوا علمهم عن إجابة الأقوام لهم. فالذي قالوه لا علم لنا، حيث أجابوا عن الأقوام عن الذين دعوا فقالوا لا علم لنا بأحوال الذين دعوناه. أما الذي أجاب به نوح فهو عن نفسه هو: هل بلغت؟ فيقول نعم. وليس في حديث البخاري: هل أطاعك قومك أو عصوك؟ وإنما الذي عند البخاري السؤال عن عمله هو: هل بلغت؟ فعندئذ قال نعم. وأما الذي وكل الرسل علمه لله فليس تبليغهم للرسالة، وإنما أخبار استجابة الأقوام واستجابة المدعوين لهم، فعندئذ قالوا لا علم لنا. فلا إشكال ولله الحمد. فقوله هل بلغت؟ فيقول نعم. وهنا السؤال ماذا أجبتم، وليس السؤال هل بلغتم. فلو كان السؤال هل بلغتم فتعارض عندئذ القرآن مع الحديث، وإنما السؤال هنا ماذا أجبتم من الأقوام. وأما السؤال الذي عند البخاري فهو سؤال عن ماذا؟ عن التبليغ، وليس عن سؤال عن أحوال قومه هل أجابوه أم عصوا. والله عز وجل عندما أخبر قالوا لا علم لنا، بين في سياق الآيات ما المراد بنفي العلم. بعد ذلك إذ قال الله يا عيسى، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فذكر الله جواب عيسى. وفي آخر الآيات قال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ماذا أفادت آخر الآيات؟ أن علم نبي الله عيسى بحال قومه في الإجابة إنما يعلم حالهم عندما كان قائما فيهم، فلما مات صار حال قومه بالنسبة له من أمور الغيب. قال طائفة من أهل العلم: فعندما يسألهم الله عز وجل ماذا أجبتم، وكان السؤال أعم من أن يكون في حياتكم أو بعد مماتكم، لم يقل ماذا أجبتم في حياتكم، فلما كان السؤال مطلقا عن الزمان فصار داخلا فيه ماذا أجبتم من أقوامكم في كل حال في حياتكم أو بعد مماتكم، فعندئذ من المحيط في علم الإنسان أنه لا يعلم الغيب إلا الله. ولذلك يقال للنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عندما يرى أقواما فيقول أمتي أمتي، فيقال له ماذا؟ إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فتأدب الرسل ووكلوا علم تفاصيل الغيب إلى الله، فإنهم لا يدرون بماذا أجيبوا بعد أن ماتوا، وإنما علموا ما أجابهم قومهم حالة حياتهم. فلذلك تبرأ نبي الله عيسى أن يحيط علما بغيب، فقال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، فبين أن الله جل وعلا هو الذي يحيط علما بإجابة الناس للأنبياء والرسل. أما الأنبياء والرسل فعلمهم قاصر على إحاطة علمهم حالة كونهم أحياء، فبعد أن يموتوا لا علم لهم بما يقول أقوامهم بعدهم. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن المنفي في قوله لا علم لنا العلم التام حالة حياتهم وبعد مماتهم. قال شيخ الإسلام ولذلك عقب بعد ذلك بذكر قصة نبي الله عيسى حيث بين أنه لا يدري ما فعل قومه بعد أن رفعه الله إليه أو بعد أن توفاه الله، قولان معروفان لأهل السنة. والصحيح الثابت أنه رفع ولم يمت، وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنه مات ولكن لم يصلب، واتفق أهل السنة على أنه لم يصلب، والذي عليه الأدلة من الكتاب والسنة أنه رفع حيا عليه الصلاة والسلام. هذا أصح ما قيل في قوله تعالى قالوا لا علم لنا. والآية الأخرى قال الله عز وجل ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. هذا لا إشكال فيه، هم يخبرون عمن يرونهم يوم القيامة بأنهم كذبوا على الله، ولكنهم لما أن سئلوا ماذا فعلت أقوامكم بعدكم وكلوا العلم إلى الله. ولما يرون هؤلاء كما قال تعالى يعرف المجرمون بسيماهم، فيجعل الله لأهل الكفر سيم الكفر وسيم المعاصي، وعندئذ يعرفهم الأشهاد ويظهرون على رؤوس الأشهاد بأنهم ممن كذبوا على الله. القراءة سؤال الجواب. قال رحمه الله تعالى وأما قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا، وقال في آية أخرى ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. ولذلك ختم الآية قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، ولم يقل عالم الغيب. وعلام صيغة مبالغة، لأن الغيوب من الكثرة تخفى على البشر، فأرادوا أن يثبتوا لله تمام وكمال علم الغيب. أما هم فقد أحاطوا شيئا من ذلك العلم الذي أدركوا ما عليه أقوامهم وهم أحياء، فلذلك بينوا أن علم الله أوسع من علمهم، وفيه إشعار إلى أنهم علموا جزءا من السؤال الذي سئلوا ولكن لم يعلموا تمام الأمر بعد موتهم. نعم. قال رحمه الله تعالى فقالوا وكيف يكون هذا فيقولون لا علم لنا، وأخبر عنهم أنهم يقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم فزعموا أن القرآن ينقض بعضه بعضا. قال رحمه الله تعالى أما قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم فإنه يسألهم عند زفرة جهنم فيقول ماذا أجبتم في التوحيد، فتذهب عقولهم عند زفرة جهنم فيقولون لا علم لنا، ثم ترجع لهم عقولهم من بعد فيقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. وقد أبى طائفة من أهل العلم هذا الجواب، وهذا جواب حري أن يرد، فإن هذا مما لا يليق بالأنبياء ولا يليق بالرسل، أنهم يرون ما يرون من عظيم الأمر فتذهل عقولهم. كيف ذلك؟ قال طائفة من أهل العلم رادين لهذا الكلام قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كما في الصحيحين أن الأنبياء يقولون نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري مما يرون من شدة الأمر ومن عظيم الأمر، فيقول كل الأنبياء والرسل اذهبوا إلى غيري ولا تذهل عقولهم مع ما يرون من الشدة والكرب. فهذا الجواب قد قال به طائفة من السلف، وسياق القرآن يأباه، فإن الأنبياء والرسل يقولون لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، فهم معهم عقولهم يعلمون أن الله عز وجل متصف بصفات الجلال والكمال، ولم يثبت في الكتاب والسنة ما يدل على هذا القول، وأن اختاره شيخ الإسلام أحمد بن حنبل فكل الناس يؤخذ ويرد عليه، إنما الاختيار في ظاهر الكتاب والسنة هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنهم نفوا العلم التام وأثبتوا العلم التام لله، وهذا أليق بمقام الأنبياء والرسل. وقد رد على هذا القول الذي قاله الإمام أحمد هنا، وجماعة من أهل العلم رد على ذلك طائفة من العلماء كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وغيرهما، وقالوا إن هذا مما لا يليق بمنصب الأنبياء والرسل، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال في آية أخرى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فقالوا كيف يكون هذا؟ يخبر أنهم ينظرون إلى ربهم، وقال في آية أخرى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فشكوا في القرآن وزعموا أنه ينقض بعضه بعضا. ولذلك لما كان المراد من قوله تعالى لا تدركه الأبصار لم يخل سياق الآية من بيان أنه أراد في الدنيا، فقال في أولها: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، وهو اللطيف الخبير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فالآية التي بعدها دلت على أن المراد بعدم الإدراك، بعدم إدراك الأبصار لله، إنما هو في الدنيا، إذ سياق الآيات التي بعد ذلك يدل على أن المراد من قوله لا تدركه الأبصار أي في الدنيا. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما قوله وجوه يومئذ ناظرة، يعني الحسن والبياض، إلى ربها ناظرة، يعني تعاين ربها في الجنة. وأما قوله لا تدركه الأبصار، يعني في الدنيا دون الآخرة، وذلك أن اليهود قالوا لموسى: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، فماتوا وعوقبوا لقولهم أرنا الله جهرة. وقد سألت مشركو قريش النبي صلى الله عليه وسلم النبي وقد سألت مشركو قريش النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة قال الله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، حين قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. فأنزل الله سبحانه يخبر أنه لا تدركه الأبصار، أي أنه لا يراه أحد في الدنيا دون الآخرة، فقال لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا، أما في الآخرة فإنهم يرونه. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. وقد تواترت الأحاديث في الصحيحين وغيرهما: إنكم سترون ربكم. نعم. طيب، نقف إلى هذا الموضع وأسأل، هل أحد له سؤال في درس الليلة فيما بين فيما شرح؟ أحد عنده إشكال؟ تفضل. نعم نعم. كيف عرفنا أن الأنبياء قد بلغوا؟ بإخبار الله لنا في القرآن. بإيماننا بالقرآن فقط، وإلا نحن ما رأينا قوم نوح ولا رأينا نوحا عليه الصلاة والسلام، إنما بتصديقنا لخبر الله. واضح؟ نعم. حد له سؤال فيما شرح؟ نعم. يقول بعضهم كذا ويقول بعضهم كذا بحسب ما يعانون من الحزن والآلام، ثم بعد ذلك كلما اشتد الأمر عليهم كلما استقلوا مدة متاعهم في الدنيا. واضح؟ جيد. في ذاك المقام هذا الذي قال إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، أي لبثتم أقل من القليل الذي تذكرونه. فالمراد من هذا المعنى غاية القلة، غاية القلة. فغاية القلة ربما عبر عنها بساعة، وربما عبر عنها بصفة زمان كأن لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وربما عبر عنها بصفة اليوم أو بجزء من اليوم. والمراد من كل ذلك غاية القلة بالنسبة لما كانوا عليه في زمنهم بالنسبة لاستقرار الأبدية في الآخرة. أعدلهم الذي أفقه للأمر منهم، أدرك أن الأمر أشد مما يقولون. جيد. ولذلك هذا الذي نقول إن لبثتم إلا يوما، أي إلا شيئا يسيرا أقل من العشر. فاليوم أقل من العشر، والساعة أقل من العشر، وضحى أو نهار الضحى أقل، لم يلبث إلا عشية أو ضحاها. واضح؟ كل ذلك أقل من العشر. فجعل الله هذا هو الأعدل في الفهم. لا، في الآية في الموضوع تاني. لا، اترك فرصة لإخوانك. عبد الرحمن. هو المحقق هنا يقول ولعله نقل عن الإمام الشوكي، كلمة مش فاهمها يعني، يقول أن رؤيته تعالى بالأبصار جائزة عقلا في الدنيا والآخرة. هذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر في التوحيد، هذا موضوع آخر في التوحيد، لكن معنى لا تدركه أي لا تراه في الدنيا. أما هل يمكن أن يرى من ناحية العقل أو لا، هذا موضوع ثاني. واضح؟ في الموضوع. نعم نعم. جيد، هذا السؤال جيد. الإدراك في لغة العرب يأتي بمعنيين، أدرك رأى بعينه وأدرك أحاط. قال تعالى مخبرا عن قوم موسى إنا لمدركون، أي لمحاط بنا. فالله عز وجل يدرك يوم القيامة بمعنى ينظر إليه. وأما إذا أردت بالإدراك الإحاطة فإن الله يقول ولا يحيطون به علما. فالمعنى من قوله لا تدركه الأبصار أي أنه تدركه يوم القيامة بمعنى الإدراك، إدراك الرؤية لا إدراك الإحاطة. هل فهمت قصدي؟ نعم. أيوة يا ضر. نعم. الله المستعان. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما أحد في ذاك الأول الأمر يشفع إلا رسول الله، بعد ذلك الله يفتح الباب للأنبياء. واضح؟ فهمت علي؟ طيب، في أول الأمر كل الأنبياء يقولون نفسي نفسي، بعد ذلك يتفضل الله علينا بالرحمة، وبعد ذلك يشفع الأنبياء والرسل. فهمت علي؟ الله يرضى عليه. غيره أحمد. جيد، سؤال مفيد. قال: قلت رددت قول الإمام أحمد أنه لا يليق هذا بالأنبياء والرسل أن ينسب إليهم كذا وكذا، فلماذا لا يقال أنه كيف يسألهم الله عز وجل عن إجابة الأقوام بعد موتهم؟ ومن البديهي أن الله عز وجل لم يكلفهم بعلم ذلك، فكيف يسألهم عن ذلك؟ أنت لم تفهم علي. قلت في الجواب إن الأنبياء والرسل عندما يسألون ماذا أجبتم، من حيث لغة العرب ماذا أجبتم أعم من أن يقال ماذا أجابكم قومكم في حياتكم، فماذا أجبتم أعم من حيث اللغة، أن اللفظ يحتمل أعم من تخصيص السؤال ماذا أجابكم قومكم حالة حياتكم. فلما نظر الأنبياء إلى أن السؤال يحتمل أعم من ذلك وقد لا يكون مرادا لله، فعندئذ ناسب أن يعظموا شأن الله، أن تمام العلم إنما هو متعلق بالله، وقد يراد أن يسألوا ماذا أجابكم أقوامكم في حياتكم، ولكنهم نظروا إلى المعنى الأعم تأدبا مع الله في احتمالية عموم اللفظ. هل فهمت قصدي؟ سواء كان الله يقصد هذا أو لا يقصد. طيب اصبر، نؤذن وبعد الأذان أسمع منك. أخوكم يسأل سؤالا مفيدا وأعيده وأعيد الإجابة. يقول: أنت رددت كلام الإمام أحمد حيث قال إن المراد من قول الأنبياء لا علم لنا، أي فعلا لا علم لنا، ذهلت عقولهم لما رأوا من عظيم الأمر. وقد قلت إن رد هذا القول قد قال به طائفة من أهل العلم، وقالوا إن هذا القول لا يليق بمنصب الأنبياء والرسل، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن الأنبياء والرسل عندما يرون هول الأمور يقولون نفسي نفسي، ولا يحفظ في الأحاديث ولا في الكتاب والسنة نصا صريحا في أن أحدا من الأنبياء في ذلك الوقت يذهل عندما يسأله الله عز وجل. وثبت أيضا عن نبي الله نوح عندما يسأله الله عز وجل هل بلغت، فيقول نعم. ونبي الله عيسى عندما يسأل أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي، فيتبرأ إلى الله من ذلك. ويسأل أخوكم يقول: فإذا كان الله عز وجل يسأل فإنه لا يسأل الأنبياء ماذا فعل قومهم بعد وفاتهم، لأنه من المعلوم أنه إذا مات النبي لم يعرف أحوال الناس بعده، فكيف ننسب إلى الله أنه يسأل الأنبياء عن أحوال أممهم بعد وفاته؟ والجواب قد بينت أن الأنبياء راعوا عموم وإطلاق السؤال. وأزيد هنا زيادة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، وهي قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقال ابن القيم إن سياق القرآن عندما ذكر إنك أنت علام الغيوب فذكرت بصيغة المبالغة، وفيه إشعار أن الأنبياء قد علموا شيئا من علم الله من ذلك الذي اطلعوا عليه. يقول ابن تيمية وغيره: إلا أنه من المعلوم أن الأنبياء والرسل إنما يشهدون على الناس بما أظهر لهم أقوامهم، وقد يكون كاذبين في هذا الإظهار، أي يظهر بعض الأقوام للأنبياء والرسل الإيمان وهم في الحقيقة منافقون. يقول: ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صحيح البخاري وغيره: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. إذن لم يحط الأنبياء علما بحال أقوامهم، أيهم كان صادقا في إظهار الإيمان وأيهم كان منافقا. واضح؟ قال أيضا، قال شيخ الإسلام: ثم إن هناك من أقوامهم من ارتد بعد موتهم، فعندما يسألون عنهم فإنهم لا يدرون أثبتوا على ما كانوا عليه حالة حياة الأنبياء أم أنهم ارتدوا إلى الكفر بعد وفاة الأنبياء. يقول شيخ الإسلام: وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عندما يرى أقواما أمتي أمتي، فيقال له كما في الصحيحين: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. يقول: فهذه مواطن منعت الأنبياء من أن يجيبوا ربهم بماذا أجيبوا، فرأوا أن من تمام الإيمان وكماله أن يكلوا الأمر إلى الله في الكل، إذ تفاصيل تلك الأمور بالنسبة لهم لا يستطيعون أن يقطعوا فيها بجواب، فإنهم لا يدرون أولا من كان صادقا من أتباعهم أو من كان منافقا، ثم لا يدرون من ثبت على الإيمان ومن ارتد بعده بعد إيمانه. فبهذا الاعتبار عندما سئلوا وكلوا العلم إلى الله، لا أن الله قصدا وأصالة سألهم ماذا فعل قومهم بعده. هل فهمت قصدي الآن؟ جيد، لكن أجبني، هل فهمت جوابي؟ جواب ماذا عندك؟ لا لا لا، بارك الله فيك، ليس كذلك. كل تلك التفاصيل احتملت من السؤال وإن لم تكن مقصودة. إذن ماذا فعل أقوامكم بعدكم؟ لم يسألهم أصالة ماذا فعل قومكم بعدكم، ماذا فعلت أنت في حياتي، ماذا فعل معك ابنك في حياتك، ماذا فعل ابنك في الحياة. واضح الفرق؟ طيب، ماذا أجبت؟ ماذا أجابني الناس؟ ماذا أجابني؟ لو أن الأنبياء أجابوا لصدقوا، لو أن الأنبياء أجابوا لصدقوا على الظاهر، ولكن بالنسبة لكمال التوحيد وكمال صفات الله، عندما يسألك الله عن شيء أحاط الله به علما أنتكل العلم إلى الله، لأن الله لم يسألك لعدم علمه، إلا إذا كان جوابك لله مما يجب عليك اعتقاده ولا يليق أن تسكت عنه. فما ينفع أن نبي الله عيسى لما يسأله الله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، لا ينفع أن يقول لا علم لي، بل فرض عليه أن ينفي وأن يقول ما قل، ثم يثبت لله الكمال. إذن الحاصل بارك الله فيك أننا لا نقول إن الله سأل الأنبياء عن أحوال قومهم بعدهم، لا نقول هذا، ولكننا نقول إن السؤال احتمل أمورا عدة، وقد يكون من المحتمل كما قلت في أول الكلام، قد يكون من المحتمل ما هو أعم. الآن ظهر ما هو أعم، أن يكون منهم من أظهر الإيمان وأبطل الكفر كما يقول ابن تيمية وابن القيم، أن يكون منهم من كان مؤمنا صادقا ثم ارتد بعد ذلك. إذن هناك بعد وفاة الأنبياء التعلق بالأمر. ولذلك تنبه نبي الله عيسى لما أجاب قيد الجواب، قال إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب. ثم بيّن قال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ما احتياج نبي الله عيسى أن يذكر ما فعل قومه بعده؟ لأن السؤال قد يتضمن ذلك تبعا، وقد يفهم من ذلك تبعا لا قصدا، فلذلك برأ نفسه أن يحتمل علم الغيب، فأخبر وقيد أنني ما علمت إلا من رأيت، ومن غاب عني بعد موتي لم أعرف ماذا فعل. إذن الحاصل أن هناك عدة أمور، وأنت تقول نقول بالقول الأول أو الثالث. القول الأول والقول الثالث هما قول واحد، إلا أن المعنى كما ذكرت لك، فإن استثقل عليك شيء من ذلك فاكتفي بما ذكره بعض الأئمة، أن هناك من آمن بهم وكان منافقا، أو من آمن به ثم بعد ذلك ارتد بعد وفاتهم، تنضبط لك الأمور. وضحت؟ واترك ما يشكل عليك من دخول السؤال في الأمر الغيبي. نعم. ها حج شيخ يحيى، حج يحيى فين؟ قم الصلاة. طيب بارك الله فيك.